اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير وجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله. قال كافاه الله تعالى ومنه اي من المعنوي حسن التعليم وهو ان يدعي لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف أي بأن ينظر نظرا يشتمل على لطف ودقة غير حقيقي أي لا يكون ما اعتبره علة لهذا الوصف علة بالواقع لكن ما الادعاء بدو باني عليه كما إذا قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم فإنه ليس في شيء من حسن التعليل قال أعادي وقع على القولة هاي لدفع ضرره ما يشتي النهر على الحبيب لا لقي لي أبي يقولوا على الله جعل على الله ما هو الواقع ما يشتي لا يكون معدل فإنه ليس في شيء من حسن التعليل أقيل من أن هذا الوصف أعني غير حقيقي ليس بمفيد ها هنا لأن الاعتبار لا يكون إلا غير حقيقي فغلط يقولوها ما عاد في حاجة يقول غير حقيقي لأن أصله ما يكون إلا غير حقيقي بتحدى ومن شاءه ما سمع أن أرباب المعقول يطلقون الاعتبار على ما يقابل الحقيقي فالسبب ذي أنهم قالوها اطرحوا لها دل القيد ذي أهل قد خرجوا ذي ولو كان الأمر كما توهم أو توهم لوجب أن يكون جميع اعتبارات العقل غير مطابق للواقع إذا هو اعتباري وليس كذلك لأن إذا جعلناهم جعلناه في مقابلة ذيه إذا قلنا أن الاعتباري كان به شيئا الاعتباري على ما يقابل الحقيقي أو قد الاعتباري معناه أن كل اعتباري لا يعني. لا ما يكون حقيقي وهذا أو قد اعتبارات العقل كلها غير مطابقة يعني ما هي حقيقية كامل المفروض قال ما بلا أنه بألزم من هذين إذا قلنا أن الاعتباري قد وش قابل الحقيقي هذا باطل اشتي انه باطل منين انه بالزم ان يكون كل ما كان يعني اعتبرها العقل فهو غير حقيقي غير واقع غير مطابق للواقع وهو اربعة اضرب لان الصفة التي ادعى لها علة مناسبة ادعى لها علة مناسبة اما ثابتة قصد بيان علتها او غير ثابتة اريد اثباتها ما بلا يشتي ما يبينها ولا ما يشتيها يثبت والأولى إما أن لا يظهر لها في العادة علة وإن كانت لا تخلو في الواقع عن علة يعني لكن ما هي ظاهرة إما أن تكون إيش ما هي ظاهرة ولا كان إيش تكون ظاهرة كقوله لم يحكي نائلك السحاب وإنما قال حمت به حمت ها حمت صارت محموم ها وإنما حمت به فصديبها الرحصاء الرحصاء الرحباء الرحباء الشمس ها القارة قال نائلك أي عطاؤك السحاب وإنما حمت به أي صارت محمومة بسبب نائلك وتفوقه عليها يعني بسبب الإعطاء اللي حصل يا لحم فصديبها الرمضاء أي فالمصبوب من السحاب هو عرق الحمى فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة لا يظهر لها في العادة علة وقد علله بأنه عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح. ما هي ظاهرة هاي يعني ما في شرط يقول هناك علة هاي ظاهرة ولا أيوه ما في يد الله في علة. إذا نرجع على الحمى هي لا المؤثرة هاي أو يظهر لها أي لتلك الصفة علة غير العلة المذكورة، لكنه يشتهد بالثاني علة أخرى لتكون المذكورة غير حقيقية فتكون من حسن التعليل، كقوله ما به دتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. قال فإن قتل الأعداء في العادة لدفع مضرتهم وصفو المملكة عن منازعاتهم، هذا العادة فيه، لكن هو اشتهي أنه يخرجها على العادة فيه. لا لما ذكره من أن طبيعة الكلام قد غلبت عليه ومحبة صدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه، لما علم من أنه إذا توجه إلى الحرب صارت الذئاب ترجو اتساع الرزق عليها بلحوم من يقتله من الأعادي. لقد استفيد لقد يعني من جور كرم نحتاج كنا يكرم لك الدياب أربعة سبرة كرمهم جيما هذا العبد المطلب. وهذا مع أنه وصف بكمال الجود وصف بكمال الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات العجب من بيدرو كما يقول رايح للحرب بيتأخذوا له. والثانية هي الصفة الغير الثابتة التي أريد إثباتها، لا به ظاهر ولا من حقها أن يكون هناك علم، إما ممكنة كقوله يا واشيا حسنت بنا إساءته نجاح دارك إنساني من الغرق، أجر حدارك حداريئية يعني تحديد هنا إنسان يا إنسان عيني إذا اشتفى الشرح إن قال حداريئية يعني تحذيريئية إنسان يا إنسان عيني من الغرق. قال فإن استحسان إساءة الواشي ممكنا، لكن لما خالف الشاعر الناس فيه إذ لا يستحسنه الناس عقبه، أي عقب الشاعر استحسان إساءة الواشي بأن حذاره من أي من الواشي نجى إنسانه من الغرق في السموم حيث ترك البكاء خوفا منه، يعني أصل ما بقي العلة، جعل العلة علة أخرى ولا ما بشي علة. إذا الواشي معروف إنه ما بيفعل الشيء إلا لجله يسيء، لأن المفروض أن يدي علته فيه، لكن هنا قال من غير نظر إلى علة أخرى، وهو جعل علة الواشي فائدة استفاد منها، لأن نجي إنسان يعني عين من الغرق، أي حيث ترك البكاء خوفا منه أو غير ممكنة، هذا ممكن. أو غير ممكنة كقوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عبد منتطق إن انتطق أي شد النطاق. وحول الجوزاء كواكب يقال لها نطاق الجوزاء، فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتها كذا في الإيضاح وبه بحث. لو ما كان نيتها ما انحصل لك الانتصار، يعني تستعد لك. وفيه بحث لأن مفهوم هذا الكلام هو أن نية الجوزاء خدمة الممدوح علة لرؤية عقد النطاق عليها، يعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنطقة، كما يقال لو لم تجئني لم أكرمك، يعني فلما لو لم تكن هي في خدمته ما انضينا الحزام عليها، كما يقال لو لم تجئني لم أكرمك، يعني أن علة الإكرام هي المجيء، وهذا صفة ثابتة قصد تعليلها بنية خدمة الممدوح، فيكون من الضرب الأول وهو الصفة الثابتة التي قصد علتها إثباتها. تنقد العلة الانتقاد، هي دي عرفتنا أنها نيتها تخدم. العلة ثابتة موجودة، ما بلاش إنه يثبت. وما قيل إنه أراد أن الانتقاد صفة ممتنعة الثبوت للجوزة، وقد أثبتها الشاعر وعللها بنية خدمة الممدوح، فهو مع أنه مخالف لصريح كلام المصنف في الإيضاح ليس بشيء. قال هذا أيهم من باب أن الانتقاد مستحيل عليه، وش يثبت الانتقاد؟ ما هي نقبل صورة انتقاد، يثبتها الانتقاد هو العلة، لكن قبها الصورة كون النجوم ايش عليها بديها مش بهال الانتقاد. قال لأن حديث انتقاد الجوزاء عن الحالة الشبيهة بذلك ثابت بل محسوس، إذا النجوم موجودة، فإذا ما عاد بحاجة انها ايش يثبتها. والأقرب أن يجعل لو ها هنا مثلها في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، عن الاستدلال بانتفاء الثاني على انتفاء الأول، معناها أنها منطقة فثبت له فثبت نية الخدمة. ما يقعدها من لا يقضي من باب الشرط يعني الجزء الملازم، فيكون الانتطاق علة كون نية الجواز الجوزاء خدمة الممدوح دليلا عليه، وعلة للعلم مع أنه وصف غير ممكن. رجعوا تياكل ما دام قد وجد لك الانتطاق دي هو وجود لك النجوم حولها دي علة ثابتة، قلنا حصل حصل الانتطاق لها قبل أن تصور. أيوه تصور يعني دوران يوم عليها بصورة ليش؟ لا بصورة الانتقاد. فإذا حصل الصورة الثابتة العلة الثابتة نص ثابت، لكن أدي ما هو ثابت أدي هو مستحيل الانتقاد الحقيقي، لما المجازي تشبه وحصل وألحق به بحسن التعليل ما بني على الشك ولم يجعل منه ادعاء وإصرار والشك ينافي، كقوله كأن السحاب الغر طيبن تحتها حبيبا فما ترقى لهن مدامع، لا شبهن وكأن قال كأن السحاب الغر جمع الأغر، والمراد السحاب الماطرة الغزيرة الماء. الله لكن ما يشتبه السنية، ما يشتبه الذي فيها مطر كثير، كأن الشبه هبذي يديه كثير. أي ابن تحتها أي تحت الربع، أي الربع ذكر من قبل قبله ذكر ابن حبيبا فما ترقى، الأصل ترقى بالهمزة فخصفت أي ما تسكن لهن مدامع، علل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غيبت حبيبا تحت تلك الربع فهي تبكي عليها، لأن المطر هو نفسها الدموع. ومنه أي من المعنوي التفريع، وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباتها إثبات ذلك الحكم لمتعلق له آخر، على وجه يشعر بالتفريع والتعقيد. إذا ناوي إلى الشروحات